بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق من ربك أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ها هنا يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى يقول للمشركين: أفغير الله أبتغي حكما، أي قل لهم هل أريد وهل أطلب وأبتغي حكما غير الله سبحانه وتعالى يحكم بيني وبينكم ويقضي بيني وبينكم، والحال أنه هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فصل آياته بينها وأوضحها وأظهرها سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، كما قال جل وعلا يعلمونه كما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قيل أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وقيل أي يعرفون هذا الكتاب، والمعنيان صحيحان. فقال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون هذا ويوقنون لما يجدونه في كتاب في كتبهم من البشارات بهذا النبي الكريم من الأنبياء المتقدمين والرسل السابقين، فإنهم كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتبهم شيء من الإيماءات والإشارات إلى ذلك، حتى وإن كانت كتبهم محرفة لكن شيء مما بقي فيها فيه الإشارة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون ذلك ويوقنون. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، ممن يماري. وهذا أيضا إشارة إلى الطرف الآخر المعاند المتعنت الذين ردوا هذه الدعوة، فلا تكونن من الممترين من الممارات. والممارات التمسك في القول والمناقشة والمدافع عليه مع ظهور الدليل، مع ظهور الدليل وبيانه في طرف دون آخر، فيبقى يماري ويجادل ويناقش، كما قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء فالنار النار، في رواية فليتبوأ مقعده من النار، إن كان طلبه من أجل أن يماري ما راه يماريه، جادله وناقشه ونحو هذا. فإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الممتدين، فمن باب أولى الآخرون في الطرف الآخر، هم يعلمون أنه الحق ومع ذلك ينكرون، فكأنه يقال لهم لا يجوز لكم أن تماروا في هذا الأمر مع ظهوره ووضوحه. ثم قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والآية السابقة فلا تكونن من الممتدين هي كنحو قوله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني عندهم ما يدل على صدقك وهم يعلمون ذلك يقينا، لقد جاءك من ربك الحق، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شك أبدا. قوله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، هذا شرط، والشرط لا يلزم أن يكون ماذا موجودا. وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أشك ولا أسأل، قال لا أشك ولا أسأل. حديث في الحقيقة جاء مرسلا، الحديث رواه ابن المنذر وغيره وهو مرسل. إذن قال جل وعلا: فلا تكونن من الممتدين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأحكام في الأخبار وعدلا في الأحكام، كل ما أخبر الله عز وجل به من الأخبار والقصص فإنه صدق ليس فيه كذب أو تغيير أو نقص أو عبث أو نحو ذلك. وعدلا أي في الأحكام، كل الأحكام الشرعية هي موافقة لتمام العدل، كل الأحكام الشرعية فيها غاية العدل. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وفي الأقوال وعدلا في الحكم، وعدلا في ماذا؟ في الحكم. والقرآن دائر بين إخبار وإنشاء، الإخبار ذكر القصص وهذه كلها صدق، فإنه سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة المطلع على كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والإنشاء الطلب والأمر والشرع، وهذا كله موافق لتمام العدل، فكل ما أمر به جل وعلا هو العدل الذي لا عدل مثله، وما في سواه إلا الظلم ومخالفة العدل، ما في سوى ما أمر الله عز وجل به وشرع إلا ذلك، فليس بعد الحق إلا الضلال. كل ما يخالف الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل فلا شك أن فيها الظلم والاعتداء، وما جاء به عليه الصلاة والسلام هو العدل وتمام العدل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كل مسألة خرجت عن العدل إلى الظلم ليست من الشريعة في شيء، وكل مسألة فيها تحقيق العدل وغاية العدل فذلك ثم تكون الشريعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكل ما نهى الله عز وجل عنه فلا شك أن فيه تحقيق العدل، وإنما نهى عز وجل عنه لما فيه من المفسدة، واجتناب المفسدة فيه تحقيق للمصلحة، وذلك تمام العدل. لا مبدل لكلماته، فلا أحد يعقب على حكمه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، سميع لقوال عباده، عليم ويعلم حركاتهم وسكناتهم، فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قوله إن تطع أكثر من في الأرض، هذا إخبار على أكثر أهل الأرض من بني آدم، وأنهم يجارون الضلال وأنهم على الطريق المنحرف غير المستقيم، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. وإن الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا من صالحات وقليل ما هم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال في هذه الآية. نعم، ولو اتبع حق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فإذا أكثر الناس الغالب أنهم على الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا أكثر حال إخبار عن حال أهل الأرض من بني آدم، أنه حالهم الضلال، يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وهم في ضلال ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لا يتبعون إلا الظن. والخرص هو التخمين، التخمين والتقدير الذي لا قطع فيه ولا يقين. ومن ثم يقال الخرص، خرص التمر، خرص التمر في باب الزكاة، في باب الزكاة، فالتمر فيه زكاة والعنب فيه زكاة، فكيف تقدر الزكاة؟ تقدر بالخرص، والخرص هو التقدير. فيكون من له علم وتجربة ودراية وهو صاحب عرف وصاحب معرفة بهذه الثمار وبالتمر، يمر على الشجرة النخل أو العنب فيقول: هذه بالتقريب تعطي كذا. هذا مبني على المعرفة. فالتمر والعنب لا يلزم أن ينزعه من غصنه أو جريده حبة الحبة ثم يزينه، بل شرعا يقدر صاحب المعرفة، فيقال: النخلة هذه تعطي كذا كيلا، كذا صاعا أو وزنا، ثم يجمع كل ذلك ويخرج منه كما جاء في السنة: العشر إذا كانت سقيت بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت باليد. فهنا قال: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، الحرز والظن والتخمين. نعم، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وكل ميسر لما خلق له، أهل السعادة إلى السعادة وأهل الشقاوة إلى الشقاوة، من يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، هو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك ويجعل سبيله لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسره لذلك، وكل ميسر لما خلق له، كما قال جل وعلا، كما قال: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وليس لأحد أن يعترض على حكم الله عز وجل، لأن حكم الله حكمان، لأن حكم الله حكمان، حكم شرعي وحكم قدري كوني. القدر والكوني لا علم لنا به، لا نعرفه، القدر والكوني لا نعرفه، بل هو مما اختص به الله سبحانه وتعالى، اختص به الله جل وعلا، فهذا من علمه الذي لا يعلمه أحد. هذا العلم، هذا الحكم الكوني لا أحد يعلمه، وإنما الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى، قضاءه في الأزل. والحكم الشرعي وهذا الذي نحن مخاطبون به، افعل لا تفعل، أنت مخاطب بماذا؟ افعل لا تفعل، فافعل تلتزم به، لا تفعل تجتنب، أنت مخاطب بهذا، فيلزمك أن ماذا؟ أن تلتزم به. طيب هل تفعل أو لا تفعل؟ هل هذا نعلمه نحن؟ لا نعلمه، هذا علم يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نتدخل فيه. فبعض الناس يقول يعني حتى يهديني الله، حتى يهديني الله، أو لم يهديني الله سبحانه وتعالى، من أدراك؟ من أدراك؟ من أدراك أنك لا تهدى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الكفار والمشركون من المعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم والمقاتلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم أدموا نبيهم، شجوا نبيهم، أدموا نبيهم، يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفلح قوم مثال. لكن ما كان لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الذين هم كفر ويقاتلونه، وكم ممن قاتله وأسلم في آخر أمره، أسلم في آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة يدعو من زمن البعثة إلى وفاته، 23 سنة وهو يدعو، منهم من آمن سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من آمن سنتين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من آمن آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع وآمن. فهذا حكم كوني لا من يعلمه، لا يعلم أحد، إلا من نص الله عز وجل على أنه يموت كافرا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. هذا نص أنه يموت كافرا، لكن غيره ما نعلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقنت، وكان ممن قنت ودعا عليه منهم من أسلم، منهم من أسلم. هذا حكم كوني لا يعلمه أحد، فليس لأحد أن يقول حتى كذا، أو أن الله لم يهديني، هذا ظلم، هذا اعتداء على الله جل وعلا وأذية. وهذا قول المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا قول المشركين، حجة شركية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن إن ربك هو أعلم ما يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فييسر كل لما خلق له، أهل السعادة طريق السعادة وأهل الشقاوة طريق الشقاوة. والحكم حكمان، حكم كوني قدري لا يعلمه أحد، ونحن لسنا مطالبين ولا مخاطب، نحن لسنا مطالبين ولا مخاطبين ما به. الحكم الشرعي هو الذي افعل لا تفعل، هذا أنت مأمور به، الله جل وعلا أعطاك العقل والقلب تفكر به، وأرسل لك الكتاب، أرسل لك الرسول وأنزل الكتاب، وجعل الفطرة هادية لك ومغروسة في نفسك، وجعل لك آيات في الآفاق، آيات منظورة ومستورة، وبين لك طريق الحق لتتبعه، وميزه عن طريق الباطل لتجتنب الباطل، فيلزمك أن تمتثل. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.